من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. استدراك صغير يتضح به أيضا شنو بحثنا الآتي حتى يصير ربط. الشيخ الأنصاري ذكر بأنه العبارات اللي قريناها لا يظهر في أكثرها أو في كلها فرق بين أصناف خمسة: إنكار الصانع ابتداء أو لا، تعطيل عن التدبير أو لا، مختارة كانت أو لا غير مختارة، لأن هذا يدخل تحت اثنين قلنا، مو هيك لو لا عفوا قدمه وكونها حادث، قدمها أو كونها حادثة. وبقى الرابع أنه شنو يعتقد أن حركة الأفلاك ماذا تابع لإرادة الله، إسا مختارة أو غير مختارة، مو هكذا أو لا. لا يظهر أن هذه القائلون بالتنجيم في عباراتهم المذكورة لا يفرقون في كفر أي واحد من هذه الخمسة، فكلهم محكومون بالكفر. لكن على كل حال أنا شقلت هذا بعد مو تكرار، أقول أن تكرار هذا بعد مو أنه إحنا كلامنا وين بيا رب استقلال مو هتشلوا لا ذن الرابع والخامس إش دخلهن في الاستقلال، واضح هذا أو لا؟ أصلا شنو الفرق بين الرابع والخامس وبين الربط الثاني اللي راح يجي؟ أقرأ قربة إلى الله طلعه قربة إلى الله الثاني صفحة جقيد الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو شنو فرق الرابع والخامس عن هذا؟ وهذا لازم هناك يبحث. وثاني ليش كافر؟ أصلا هو الثاني والثالث قد يتوقف في كفره. باطل باطل باطل باطل من قال بأنها شنو هي المدبرة بعد خلقها، الله بعد ما يخلقها يجلس جانب وهي اللي هذا، هذا باطل. الله يبقى هو الخالق والمدبر، لكن من اعتقد ذلك كافر. تارة يكون من باب استلزامه علما لتكذيب القرآن والنبي صلى الله عليه وآله، هذا صار تكذيب القرآن وتكذيب النبي هو الموجب للكفر، مو القول بكذا. ومرة لا ما ملتفت شبهة صايرة عنده، فمين الروايات اللي تدل على كفره؟ واضح المطلب؟ فهذا يمكن التأمل فيه. خب على كل حال الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر هذه الخمسة إيش ذكر؟ قال هم يظهر منهم تكفير الخمسة إلا أنه الاثنين الآخرين ذني مشمولين لبعض الروايات اللي تقولهم بمنزلة الكافر، مو كافر، لأنه الثلاثة الأولين خو ما معقولة بمنزلة الكافر نظر الشيخ، أنه حتى الثاني والثالث هو كافر. هسا يمكن الدغدغة بأنه إن لم يستلزم محظور تكذيب الكذا القرآن أو تكذيب يعني، وذاك فرع التكذيب، استلزامه للتكذيب فرع الالتفات، لازم ملتفت حتى، وإلا إذا ما ملتفت شلون يصير استلزام؟ واضح؟ وإلا لازم كل الناس تكفرهم. أنا أقول لك ترى لأنه أنت تمشي وتقعد وتقوم وتجلس تشاهد ناس يتكلمون بأحكام خلاف ما أنزل الله، خو اشتباه أو إذا يراد بالاشتباه من دون التفات ومن دون قصد ومن دون كذا يحكم على الكفر، لم يبقى على وجه البسيط. فهذه الاثنان الأخيران الشيخ قال ماذا بمنزلة الكافر، هم بمنزلة الكافر، زين خب بمنزلة الكافر يعني ليسوا بكفار حقيقة. يريد يبين أنهم شنو هذا طبيعي، هي بمنزلة الكافر وقبل بمنزلة الكافر أكو شنو لعله جملة. أي على كل حال هذا من هذا اللي ذكرنا أنهم بمنزلة الكافر يستفاد المراد من بعض الروايات الأخرى اللي لسانها أنه شنو من صدق منجما فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كافر ولا آخر. هذا اللسان وإن كان لأول وهلة قد يتعاطف الإنسان وياه ويوقع يريد رأساً على أنه شنو كافر، لكن المقصود إثبات بطلان كلامه بهذا الطريق. يقول لك لأن إذا كلامه صحيح فهو تكذيب علماً، فما يصير أم القرآن صحيح أو هم كلام المنجم، والحال أن كلاهما متناقضان إذا أخبر بخبر، أو أن القرآن يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو جناب المنجم شي يقول لا يمحو الله ما يشاء، خلص بعد انتهل. هذا يريد يرشد هذا الحديث وما سيق مساق، يريد أن يرشد إلى بطلان الدعوة عن طريق الانتهاء إلى فرد أمر واضح بطلان هذا. هذا المقصود، مو أنه على حقيقته على ظاهره ربما من أنه ينتهي في مقام الاستدلال إلى تكفير المنجم بشكل مطلق، يعني حتى ما إذا لم يكن منكراً للصانع، حتى ما إذا لم يكن منكرا على حسب هو، لأن الثلاثة الأول قال هم كافرون ماذا بشكل واضح، التجبير والكذا سواء كانت ماذا قديمة أو حادثة، منزلة الكفار هو الرابع والخامس فقط. قال ومنه يظهر يعني من جعل المنجم بمنزلة الكافر في بعض الروايات يظهر أن ما رتبه عليه السلام على تصديق المنجم من كونه تكذيب من صدق فقد كذب القرآن مثلا، من كونه تكذيبا للقرآن وكونه موجبا للاستغناء، تصديق المنجم يستوجب الاستغناء عن الاستعانة بالله، بعد ما يروح يعطي صدقة يقول خو هذا مكتوب عليه 100% يحدث هذا الشيء، ما راح يتغير، لا يتغير بالدعاء، لا يتغير بالتضرع، لا يتغير بالصدقة، لا يتغير فحينئذ والحال أن القرآن وأهل البيت يقولون بأن كل الأمور قابلة للتغير، هذه بالدعاء تغير القضاء وقد أبرم، وكونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر. خب ما رتبه يراد منه إبطال قوله، مو يراد منه التكفير، يراد منه إبطال قول المنجم. لكن كيف يثبت لك بطلان قول المنجم؟ أحسنت، مثل إذا تريد أن تتوضح أنه شخص تعتقد به تماما جنابك، إذا تأتي أنت إذا تعتقد تماما بالشخصية الفلانية وأن ما يقوله صحيح، أنا الآن كل ما أستدل على خطئه أنت بتتقبل لأن عندك كامل الاعتقاد بذاك الطرف. أما إذا قلت لك أن كلامه مخالف للمعصوم شوية تتأمل صحيح أو لا، هنا هم كذلك. قال يراد منه إبطال قوله بكون قوله مستلزما لما هو أو بكون تصديقه مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن والاستغناء عن الله كما هو طريقة كل مستدل. طريقة كل مستدل ما هي؟ بطلان التالي إلى من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلا أو شرعا أو حسا أو عادة. إذا صار كذا يصير كذا، وحيث إن كذا باطل بالضرورة بالشارع بالعقل بالعادة بالحس، ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وما يلزم من ذلك الكفر إلا إذا التفت إلى كون كلام تصديقه موجب لتكذيب هذا شيء آخر. مثل الآن أنت عندما تراجع الرسائل العملية في باب النجاسات وبالتحديد في باب نجاسة الكافر، عندما يأتون إلى الكافر يقولون ومن أنكر ضروري من ضروريات الدين، لكن يقيدون مو كل منكر هو كافر إذا كان إنكاره مستلزما. أحسن، مو مطلق، مو كل، إذا كان إنكار الضروري مستلزم لتكذيب القرآن لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله حينئذ يكون إيه. وهذا متوقف على من؟ متوقف على من؟ على الالتفات، وإلا إذا ما ملتفت. ولذا سانا ما جاي هاي ولذاتنا صارت هواية لذاتنا. ها إذا واحد صائم بشهر رمضان وبين حكم من الأحكام الشرعية شنو؟ كذبة، كذبة عمدا، مو اشتباه، كذبة. هذا يلا الكذب على الله، خلينا نقول فتوى بال، هم بعضهم يحتاطون ما يعد بالفتوى احتياط، بس احنا مو يم الاحتياط والفتوى، نقول فتوى بأنه من المفطرات. صاحبنا ما أجا قال قال الله تعالى صلاة الغفيلة مستحبة، وإنما جاء وقال صلاة الغفيلة مستحبة عمدا، والحال أنه ماذا يقلد من يقول بأنه لم يثبت. بناء على هذا السؤال الآن، هذا يعد مفطرا أو لا؟ لم يكذب على الله. إذا ملتفت إلى أن هذه النسبة تستلزم كذا، أي تستلزم أنه النبي قال، وتشمتلك قال النبي، المفروض على أنه حتى اللي تقلده لم يقل قال النبي، لم ينتهي إلى ذلك، ولذا احتاط، قال يؤتى بها بنية الرجاء فيكون إهلانا. أما إذا ما ملتفت إلى ذلك، قال عرفت شنو معلنت، قال وإنما يلزم من التفت، ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر، وإنما يلزم ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم، واعترف بأنه شنو النبي وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله تعالى أفتى، إما لعدم تفطنه أفتى بما هو مخالف لعدم تفطنه لقول الله، أو لدلالته، عدم تفطنه لدلالته، راح يكون شنو؟ مكذب. لكن نحكم عليه بالكفر؟ لا، ما دام ما ملتفت لا يحكم عليه بالكفر. واحد عم يصدق المنجم وعم ينجم، احنا مراد تكفير المنجم، ليش المنجم يصدق؟ مو اذا من صدق فهو كذا، المنجم خو بعد فهو اكثر منه، اي خو بعد بالاولويه، بعد جنب، بعد اذا تصدق هذا تريد ذاك بعد. واما قوله من صدق منجما، يعني كيف يسمع ويصدق ومن تفقد الملازمة، لا يقول ممن تفقد الملازمة، لا من صدق، إذا اعتقد حينئذ يكون بمنزلة من صدق، هو مو من سمع، ما قال من سمع، يعني ليس المنجم هو الإمام قال بهاي الرواية من سمع، من صدق، فإذا يصدق يعد منزلة كافر، هو نفس المنجم، هو ما تكافر، سلاق المساواة. قم لكن متى يحكم عليه بأنه كافر؟ هنا أما الإمام سلام الله عليه بصدد مو التكفير، بصدد بيان بطلان ذلك، فلا تصدق. أنت ليش متابع ذاك وتمشي وراه؟ والحال أن أقواله شنو؟ مخالفة للقرآن، مستلزمة للتكذيب، فهي باطلة. هذا يقوله. وأما قوله عليه السلام من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله، فلا يدل أيضا على كفر المنجم. جيد زين، هذه الرواية شنو فرق عن ذيك؟ ها هناك بمنزلة، خل حلت بمنزلة، قلنا بمنزلة هي ما بيها تنزيل، لما تنزيل قلنا هذا واضح الدلالة على من؟ على أنه مو كافر، يراد من خلاله بيان أنه يا بلا الصدق. التوجيه بهذا التوجيه اللي ذكرناه من أنه المراد ليس هو التكفير، وإنما المراد منه بيان بطلان قوله من باب إنهاء التالي إلى ما هو بديهي البطلان. هذا حلو واضح يكون في الروايات اللي لسانها شنو سيدنا؟ ها بمنزلة بمنزلة بمنزلة. أما عندنا رواية تقول كافر مو بمنزلة، هذه كيف؟ هذه بعد مو أنه شلون تحملها على التصديق؟ يقول ما دام هن يعيشن أجواء متقاربة كلهن على نمط واحد، ولو كان واحدة منهن بمنزلة واحدة ما بيها بمنزلة، لكن الثلاثة نشوف من صدق من صدق، ها فهذا هم يراد منه ذلك المعنى. فإفراد هذه الخصوصية اللي بيها شنو؟ إلا أكو غيرها أيضا، ها اللي أكو غيرها على منوال اللي ذكرها بمنزلة بمنزلة، فبعد ما يستدعى أن يأتي إلى كل واحدة ويتكلم عنها. أما هذه لا، لأنها خلت من تعبير بمنزلة التنزيل ما مذكور بها، استحقت الإفراد، لأن هنا قد يأتي مدعي ويدعي تكرار أنه هذه ما دام ما نزلت المنجم منزلة الكافر بل حكمت بأنه كافرون، بعد هذا بطلان التالي وكذا، هذا ما يجي يقول لا هذا همات المقصود به. فإذا كلا اللسانين ما دام متشابهين يحملان على عدم التكفير، وإنما يراد منه تكذيب ما أحسن. واضح له؟ لا. قال فلا يدل. وأما قوله، شوف حتى التعبير قال وأما قوله، لأنه إلى خصوصية هذا. وأما قوله فلا يدل أيضا على كفر المنجم، وإنما يدل على كذبه، فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له، لأن الشارع قال يمحو الله، هو يقول لا يمحو الله. ويدل عليه، يقول أكو قرينة أيضا تدل على أنه لا يراد منه الك، وهو عطف الكاهن عليه، من صدق كاهنا فقد كفر، واضح هي أصل الكهنة، والتصديق بها لا تستلزم الكفر بنفسها، ما لم لا لا لا توجب الكفر، لا يحكم عليه بالكفر ما لم يستلزم شنو؟ أحسنت، أمور أخرى موجبة للكفر. هذا يصير قرينة على وحدة السياق مع وحدة التعبير، لأن التعبير واحد، حتى لو وحدة سياق ما أكو التعبير واحد، أي إلا أن تقول بأنه هناك نحمله على الشدة في الكاهن لق قرينة أكو خارجية بعد تستدعي، أما هنا أنا قرينة ما أكو كافر، هناك صحيح عم كافر، لكن هناك قرينة، هنا أنا ما أكو قرينة، ووحدة السياق، فلذا لابد من ضم قرينية. أحسن، هذه إذا توخرها لعله يمكن التفكيك بين الجملتين، ما إلها ربط خوف في مورد فلان كافر حمل على الكراهة لقرينة يحمل مورد آخر فلان كافر مع عدم وجود تلك القرينة، واضح هذا بعد لديك. وبالجملة فلم يظهر من الروايات، إذن إلى هنا اتضح أنه ما عندنا روايات، لا توجد روايات واضحة الدلالة على أن التكفير بالمعنى الذي تقدم أول شنو مسألة التنجيم، أول مسألة التنجيم ماذا قلنا؟ التنجيم حرام، وهو كما عن جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات. هذه ما يمكن الحكم، ما عندنا الروايات لا تساعد على على كفر معتقد ذلك بشكل مطلق، بل إذا كان يعتقد ذلك وأنه هي الخالقة الله ما أكون كارثة، أو إذا هي المدبرة اللي هو بنظر الشيء ذاك الدليل دل. أما الخابع والخامس لم يدل، لأن الروايات قلنا حملناها على من؟ تصديق، على أنه تريد أن توضح يا بذولة ترى ما يستحقون التصديق وما يجوز لك أن تصدقهم. وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في أول المسألة في صدر عنوان المسألة، لا تدل على كفرهم كفرا حقيقيا، بل كفرا شنو ما أدري شو اسمه، مجازيا شنو، بمعنى التصديق، هذا تكذيب اللي ذكرناه عن قبل قليل. فالواجب إذن إذن إذن إذن إذا تريد تثبت لازم ترجع علما إلى معتقده وتشاهد أن معتقده دل الدليل على كفره أو لا، كفر صاحبه أو لا. فاللازم والواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقته، مطابقة ما يعتقده لأحد موجبات الكفر، من إنكار الصانع جل وعلا أو غير إنكار الصانع اللي هو شنو في نظر الشيخ الأنصاري قبل صفحة الثاني والثالث ذني ملحقان، الرابع والخامس لا، تدبير سواء كانت ماذا قديمة أو أحسن أو غيره بعد هذا، لأن هو قسمهم خمس أقسام، ثلاثة حكم بكفرهم، اثنين قال المراد شيء آخر. وإن كانت ظاهر عبارات كثير أكثر العبارات قلنا التسوية بين الخمسة، إلا أن الشيخ الأنصار الرابع والخامس الرابع والخامس قال ما عندنا روايات تدل على كفرهم، أما أولئك الأول والثاني والثالث ما عندنا روايات تدل على كفر، لكن عندنا ماذا ما يدل على كفر من أنكر الصانع، عندنا دليل على كفر من يقول بأن المدبر غير الله سبحانه وتعالى. واضح له لا جيد؟ لذا قال من إنكار الصانع أو غيره مما علم من الدين بديهة، ولعله لأجل ما عندنا روايات تدل على كفر الجميع احتاط الشهيد الأول، تعال انظر إلى عبارته، قال ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد في تكفير المنجم اقتصر على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة، يعني وهو يا أي منها الأول أنكار الصانع، ذاك واضح ذاك لا مدبرة، الثاني والثالث إذا سواء كانت ماذا محدثة عفوا كانت قديمة أو حادثة ينطوي تحت هذا بعد. قال ولم يكفر غير هذا الصنف كما سيجيء تتمة كلامه السابق، سيجيء إن شاء الله عندكم بعد صفحتين كم يأتي، ولا شك أن هذا الاعتقاد اللي يقول مدبرة إما ينكر الصانع وإما يقول بالصانع، لكنه ينكر نسبة الإيجاد والخلق علما إلى الصانع، هذا همات الشيخ حكم بكونه واضح. لذا قال ولا شك أن هذا الاعتقاد إنكار إلى إما للصانع وإما لما هو ضروري الدين من فعل ضروري الدين، ياه الضروري أي شيء ضروري من بيانية يبين ما هو الضروري من فعله إيجاده خلقه وهو إيجاد العالم وتدبيره، قلنا هذا ينطوي تحته الثاني والثالث. لأن الثاني والثالث الفرق بيناتهم قديمة وحادثة، وإلا الجامع المشترك أنها هي المدبرة. هو الأول مش إيجاد ولا يا يعني كان الصانع كذا؟ لا لا لا هو صدفة. إيه بس هذا في مقامنا صاحب القول الثاني مع أنه يعترف بوجود الله إلا أنه ينسب الخلق علما، يقول من الخالق؟ يقول هو الله خلق الكواكب، والكواكب خلقة الكائنات الأخرى والعوالم واضح أو لا؟ إذن إلى هنا أيضا الشهيد الشيخ الأنصاري دائما يريد ما يمشي وحده بالطريق، وحشة الطريق، إذا وحده الإنسان يمشي مستوحش، يبقى مستوحش، يريد دائما الشيخ الأنصاري يجمع له أنصار، أنصار هو أنصاري أنصار، يريد له أنصار. أسأل قال الشهيد الأول تعال شوف بعد الساعة، بل الظاهر من كلام بعض يقول بعضهم سيد عبد الله حفيد السيد الجزائري سيد نعمة الله صار شارح النخبة، النخبة هم للفيض الكاشاني رحمة الله عليهم أجمعين، هذا شارح النخبة يظهر من عنده على أنه أصلا هو المنجم اصطلاحان المنجم موضوعا السماع لي بالله الحكم، لفظ التنجيم هو مختص بالأول اللي يعتقد شنو إن ينكر الصانع أصلا حتى التدبير ولا أي. قال بل الظاهر من كلام بعض، ولما نقول التنجيم المنجم كافر يعني من أنكر الصانع كافر، أما ذول البقية اللي هو ما يطلق عليهم تنجيم لأن خص التنجيم بمن فذولا هم إيه يقول بمقالتنا ماكو دليل على الكفر، الكفر قدل على المنجم. قال بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم في الأول يعني إنكار الصانع. قال السيد شارح النخبة، قلنا الشيخ السيد عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليهم، والنخبة للفيض الكاشاني المولى ملا محسن، إن المنجمة من يقول بقدم الأفلاك والنجوم ولا يقولون بقدم الأفلاك والنجوم. هذه بقدم الأفلاك تجتمع مع الثالث صحيح، والثاني بقدم، وإلا أكو الله، ولا يقولون بمفلك ولا خالق. هذا ما يظهر من عنده يعني بمفلكين لغيرها لو بمفلكين حتى لا، إذا يقولون هي هم أكو هذا إنكار الصانع، أما إذا يقولون لا خالق غيرها ما موجود، الله خلقه هي خلقة، وهذا إنكار الصانع بعد ما يصير. هذا شنو مراد الشيخ استظهر لعله هذا المعنى، أنهم يريدون أن ينكرون عفوا مقصود الكذا اختصاص التنجيم بمن ينكر الصانع، لكن عبارته قد تلتئم حتى مع صورة عدم يعني مع الثاني مع الواضح أو لا. خب لا نتوقف هواي ترى ما يستحق، إيه ما يستحق مو استغفر الله إهانة أو مقصود إيه، يعني أكو عبارات أخرى تأتي أهم. ولا يقولون بمفلك ولا خالق وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء. روية هاي لا بأس رواية أنا أقرأ لك إياها لأنه ما أحفظتها، روى الصدوق في بس أقرأ لك إياها ما هلا تلتفت إلى هذه، روى الصدوق في معاني الأخبار بسند متصل عن أبي جعفر عليه السلام قال 3 مرات من عمل الجاهلية الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستقاء بالأنواع. هذه الرواية اللي ذكرها في معاني الأخبار ومنسوبة إلى الإمام سلام الله عليه أبو جعفر لعله الصادق الباقر سلام الله عليه، ونقل الصدوق عن أبي عبيدة قال كانت العرب في الجاهلية إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا لابد أن يكون رياح ومطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك ينسبونه علما إلى النجم الذي يسقط، ويقولون مطرنا بنوء الثريا مثلا. وذكر بعض أهل اللغة أن الأنواء 28 منزلة، منزلة بلي أي منزلة أو منازل القمر في كل ليلة، منزل القمر في كل ليلة، لأنه القمر شنو 28 يوم 27 يوم ونص كذا ذني، وبعدين يدخل في المحاق أي وهذا اللي هو بالقرآن همات شنو وقدرناه منازل، ومنه قوله والقمر قدرناه منازل، ويقولون مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق إلى آخر كلامهم. إشارة هذا. خب نرجع إلى العبارة. وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء معدودون من فرق الكفر في كتب، في مسفورات، في كتب أسفار الخاصة والعامة، يعتقدون في الإنسان أنه شنو العب بيها العب بيها، وهذا واحد منهم ما شنو يزيد لعنه الله اللي على جدة وعلى أبوه على كذا طالع لا جنة ولا تلاقفوها يعتقدون في الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حيا، حيوان بعد كسائر الحيوانات، فإذا مات بطل واضمحل ماكو بعد من يعيدنا. وينكرون جميع الأصول الخمسة، البعض همات يقول وإياهم عنا أمير المؤمنين عليه السلام في ما ينسب إليه، قال المنجم والطبيب كلاهما لن يحشر الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر. أنا جاي أصلي وأصوم وأصير خوش أدمي، أنت تقول ما أكو شيء، ها إذا صحيح قولكم أنا ما خاسر، وإذا مو صحيح أنا ما شنو، ها وإن صح قولي فالخسار عليكما. ثم قال بعده هو شيخ سيد عبد الله شارح النخبة: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات، لما ينكرون لا يقولون بمفلك يقولون كذا، إلا أنهم نفس الوقت أما يستعينون بالأوضاع الفلكية لاستخراج بعض الأحكام الأرضية، وربما يتخرصون عليها بأحكام، يعني يرتبون آثار ولوازم على تلك الأوضاع الفلكية، يقولون زلزال راح يصير بفلان كذا لا محالة، أو طوفان أو فيضان نستجير بالله، وربما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين، لكن بنفس الوقت مع صحة يتخرصون، لكن مع صحة عقائدهم الإسلام فغير معلوم من دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. انظر إلى كلامه، يعني مو كافرين وكذا، شنو على أي أساس رأساً تجي وتقول المنجم كافر وهو أي، أو كل من يعتقد بأن للأوضاع الفلكية تأثيراً في تأثيرا في العالم السفلي، هذا هو خلاص في الحوادث السفلية هذا كافر، لا ما دام عقيد تسالمه، إلا أنه يتخرص ببعض ينسب بعض الآثار من دون أن يستلزم كفر من ناحية أخرى. أي هذا شنو الدليل على رميه بالكفر؟ موضوعا مو داخلين كما تظهر عبارة الشيخ الطوسي أول ما نسبها إلى شارح النخبة، أو لا داخلين إلا أنهم خارجين لأن هنا. وأما هؤلاء الكذا فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم، هسه أكو منجمين ورد ومنجمين ما ورد، أو كل المنجمين وردوا هؤلاء حتى تتوافق مع صدر العبارة، وهؤلاء أصلا ما معلوم دخولهم موضوعان. أقول فيه مضافا يشكل الشيخ الأنصاري بعدة إشكالات على شارح النخبة. أولا شو تحصرت المنجمين الكفار بمن؟ والشيخ الأنصاري قام وقعد وثبت أن المنجمين الكفار كم فرقة؟ لا أقل ثلاثة، موجل ولا منكرة الصانع، وتقول بالصانع إلا أن الكواكب هي الخالقة سواء كانت حادثة أو قديمة، ثلاثة مسلم. شو تحصرتهم بواحد وهو منكر؟ هذا مو صحيح، هذا أولا. زين، أو اثنين احصرت يعني الكلام بالمعنى الأول اللي ذكرنا في السسمة، أي مع أن الكلمات اللي راح تجي إن شاء الله يتضح من عدا، أو لمن تراجع الفقهاء والعلماء تشوف نزاعهم في أن التنجيم حرام أو مو حرام، باطل أو صحيح، تشوف على أنه شنو في غير هذا المورد، هذا المورد مسلم أنه حرام، أي في غير هذا المورد اللي شنو بمنزلة الكذا، ذولاك يستحقون أن واحد يبحث، ذولك واضع، ذولك شنو ذول اللي الفقهاء لما يجي واحد يقول إيه هذا لعنوه لعنوه باطل هذا، والثاني يقول لا صحيح، ليش تلعنوه؟ هذا وين في منكر الله؟ خموا بذولة، انت حصلت التنجيم بذولة، وهذا معقول أن يقع موردا للصحة والبطلان ونقاش بين الفقهاء لو غيرهم؟ غيرهم، ليش تحصره بهذا؟ إذن هذا من ناحية أخرى ماذا؟ اشتباه حصره في هذا من ناحية كلمات الفقهاء. الأول قلنا اشتباه تحصره بهذا لوجود في الواقع، لوجود من يقول بوجود صانع، إلا أنه يسند خلق بقية الكائنات المن إلى كواكب. إلى الكواكب، هذا ما نريد نراجع بعد كلمات الفقهاء، هذا بيناتنا احنا لما نبحث، حتى لو ماكو غيرنا من الفقهاء بس جنابك فقيه تحكم عليهم بالكفر، صحيح او لا؟ ومرة تريد لا ترجع الى كلمات الفقهاء، لما ترجع الى كلمات الفقهاء البحث اثباتا ونفيا، صحة وبطلانا، تكفيرا وعدم التكفير، وين نسب على الفرقة الأولى منكرة لله؟ هذا ما هل يوجد فقيه يقول بأنه صحيح؟ هل يوجد فقيه يقول ليس كافر؟ فإذا اللي بحثه غير هذه الفرقة من الفرق يعني الرابع والخامس، ذاك المناسب، واضح أو لا؟ فحصرك من زاويتين لا أقل هو غير صحيح، حصرك التنجيم بالفرقة بالمنكرة لس جيد. قال أقول فيه مضافا إلى عدم انحصار الكفار في المنجمين في من ذكر، بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه، وسيأتي سيجيء التصريح به من البحار، مو فقط إحنا، أو يقول الشيخ الأنصاري يجي يحتفظ يعلمنا همات، أنا حتى ترى من البحار مو أنا مكتشف الكذا، التهمات مو تأخذون فرج شيء وتسندون أنفسكم. زين، وسيجيء التصريح به من البحار في مسألة السحر، فردرس هذا همات ابن الشيخ أنه من ذاك يفهم هذا، حلو، هو حجى بالسحر ما حجى بالآذى، لكن يمكن أن نطبقه، أو يريد لا تستوحش، لا تستوحش إيه هذا المعنى مذكور في كلام البحار لكن في بابس السحر. على كل حال فيه ايش فيه مضافا إلى هذا؟ فيه أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه، إذا حصرنا التنجيم بالمعنى الأول لازم شنو البحث صحة وسقمان، وينهم مختص بالأول يعني في من أنكره صانع. هذا وقع خلاف بيناتهم بين الصحة ولا هذا، لو كلهم موقعين باطل وكلهم يوقعون كافر، فإذا ما يعقل هناك البحث. أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا واللي ذكر فيه، وأما هؤلاء الذين هذا اللي وقع اللي قال فغير معلوم، كما عرفت من جامع المقاصد. هو ذكره أخيرا الشيخ السيد شارح النخبة، وذكر منه أيضا كما عرفته في تعريف التنجيم جامع المقاصد. والمطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغيرها كلها أو جلها على هؤلاء، أي مو على من أنكر الصانع، مو على من قال أنها مدبرة، دون المنجم بالمعنى الذي ذكره أولا منكر الصانع. وملخص الكلام، وملخص الكلام أقول قبل صفحتين عندك إش قال وبالجملة، وبالجملة شنو إش قال هناك؟ فلم يظهر من الروايات. هسه تعال هنا، أنا هذا هو ذاك يريد يقوله نفسه، لأن صار فاصل هواية يدي يرجع له. أي ها؟ هناك المراد النحو الرابع والخامس صحيح؟ ياهو وبالجملة فلم يظهر من الروايات. لا لا، هو جاي يقول ليش احنا نتبرع، يقول المعنى اللي ذكره في صدر ال اللي هو يصير رابع خامس، يصير سادس اكو سابع، يصير الانحاء الاخرى اللي راح تجي. مو احنا بعدنا كله بالاول وسوينا له خمسه، احنا قلنا هذا الرابع والخامس يرجع الى الثاني يا شيخنا الانصاري. ايه وملخص الكلام ان ما ورد فيهم، جاي اقرا لان ما بي شيء، أن ما ورد في المنجمين من المطاعن لا صراحة فيها بكف، هي أكثر من المذكور بمنزلة ال... لا مو بمنزلة الكافر، كافرون، لكن بقرينة، ولو بقرينة ال... الك... الكاهن احملنا عليه من... قلنا مو المراد الحرمة. أي واضح، مو مراد الكفر. أن ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم، بل ظاهر ما عرفته خلافه. إيه؟ ويؤيده هذا المؤيد اللي ذكر هناك صاحب البحار، وسيجيء التصريح به من البحار في مسألة السحر، موت قال خب هسه هذا ما علينا به، ذاك في مسألة السحر، هذا الكلام للبحار لا في مسألة التنجيم إش ذكر، هذا يساعد على أنهم ليسوا إيه ذول خوش أواء. إيه جو سألوا الإمام والإمام قال لهم لا ماكو مشكلة، هذا شاهد على أنه شنو مو بهذه المثابة التي أنتم كتبتوها المنجم كافر. وكل وكل وكل وكل إسناد للأوضاع الأرضية إلى الأوضاع الفلكية يعد كفر. لا قال ويؤيده ما رواه في البحار عن محمد وهارون ابني سهل النوبختي أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام نحن ولد نوبخت المنجم، لعله هذا كان همات من أصحاب الكلام. إيه. إيه. إيه. على كل حال لا غيره، غيره نوبختي من أولاد نوبخت، غيره أكون من أصحاب الكلام، إبراهيم ابن نوبخت ذاك من الشيعة المتكلمين، وهم عند الظاهر في النجوم لعله. ويؤيده ما رواه عن محمد وابن سهل أنهما كتبا إلى عبد أبي عبد الله عليه السلام نحن ولد نوبخت المنجم، أبونا منجم، إحنا هم ما تطلعنا شنو تعلمنا قليلا من ال... وقد كنا كتبنا إليك، هل يحل النظر إليها؟ يحل النظر فيها، يحل النظر فيها يعني ماذا؟ يرتب أثر بعدين، ما مو فقط النظر من دون ترتيب أثر، مو جل ولا أخذ خيرة لما أقول لك يعني بس أخذ خيرة لو أرتب الأثر، لما نقول الخيرة كذا يعني مجرد الخيرة لو ترتيب الأثر المقصود، ترتيب الأثر واضح. فكتب نعم والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون إن الفلك فيه عفوا وقد كنا كتبنا إليك، هل يحل النظر فيها؟ فكتبت أجبتنا فيما سبق شنو؟ نعم. وأضفت سلام الله عليك والمنجمون يختلفون في صف... فكتبت نعم ونحن نقول الآن المنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر، أن الفلك فيه شنو؟ النجوم والشمس والقمر، إلى أن قال المهم هذا. فكتب عليه السلام نعم ماكو بي مشكلة تنظرون ما لم يخرج من التوحيد. هذا يؤيد على أنه ما ورد من المطاعن ما تشمل الجميع، تختص بالبعض وما توجب الكفر ما لم يخرجه عن ساحة التوحيد. الثاني من أنحاء هناك عبر وجوه شنو؟ وجوه الرابط. أي وجوه الرابط. على الأول كان استقلال في التأثير بحيث تكون أوضاعها بمثابة العلة تامة ما يقبل التغير. الثاني لا، تفعل الآثار المنسوبة إليها. هذا إذا تنظر لها لو الثنين من الخمسة اللي تقدمت الرابع والخامس، لو لا أقل الخامس واحد منهم، فإفراده بعد حينئذ شنو؟ خب أنها تفعل أو إدخال ذاك في الأول اشتباه أو فيه فيه توطأ مو لا كلامات العلم مؤطق بهذه الناحية. الشيخ الأنصاري هو جاي يحقق الكذا اي سلو لو اسند للغير اي اي يعني هناك السمي ما لم اقول ليش دخل هناك اصلا هو احنا قلنا موضوع عن التأثير اللي لا يختلف هو هناك ايش عبر عنها قال على انا وبين ان لا يرجع الى شيء بان يعتقد ان حركة تابعة لارادة الله فأي مظاهر لارادة الله والله هو اللي جاي أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، لكن يبقى الله سبحانه وتعالى هو المؤثر الأعظم كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغيره. خب العلامة ايش قال؟ قال العلامة في محكي شرح فصل ياقوت، فصل ياقوت هذا اللي يقال بأنه لإبراهيم ابن نوباخت من أصحابنا في علم الكلام، زين؟ قال العلامة في محكي اختلف قول المنجمين، هذا كلام العلامة، اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، هم حياة أكو هم مختارة، وإن كان اختيارها نابع من اختيار الله مو أنه ذاتي إلها بالعرض والثاني قول من يقول إنها موجبة، لا هاي مو مختارة كالآلة شلون هاي الساعة إذا بالكهرباء تضاع شنو تتحرك هاي اليد الاصطناعية، هاي بعد مو اختيار بشكل ما أنا سأل أن أرفع يدي، وإنما الكهرباء لمن يوجد هي تقوم تتحرك موجبة. والقولان باطلان، اثنينات باطلان. هاي العلامة يقول هذا، انظر هذا الثاني أشار إليه، ما كانت هي الخالقة، ما كانت هي المدبرة، لا تفعل الآثار المنسوبة إليها إما بنحو الاختيار أو بنحو الإيجاب. هذا كلام العلامة. كلام المجلس، وقد تقدم عن المجلس أن القول بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخرى. القائل بكونها فاعلة بالإرادة والاختيار ما هو؟ كفرون. العلامة قال شنو؟ باطلان. عبارته ما بيها كفر، لكن عبارة المجلس المتقدمة واللي الآن جاي نذكر لك إياه يقول شنو؟ ها كفرون، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة مو فقط المجلس، غير المجلس هم يظهر منه الميل إلى ذلك. ولعل ليش أقول لك هذا كفر؟ وما جاي يقول الله ما أكو نستجير، ولا يقول والعياذ بالله ماذا هي الخالقة، لا ما جاي يقول هي الخالقة، وإنما هي لها تأثير. شلون مثلا أفرض الله سبحانه وتعالى جعل الشمس مؤثرة في الحرارة، وجعل الشمس مؤثرة في الخلقة في الكذا في ليش هذا كفر؟ شنو الدليل على كونه كفرا؟ يقول ها أنت إذا تقول هذه حرارة تبقى الخلقة بيد لا الرزق بيد لا، أما هنا لا جاي تنسب أفعال من الضروري كونها منسوبة إلمن الإماتة والإحياء إلمن الخلق إلمن الخالقية منو متصف بيها الله الرازقية منو متصف بيها مو الكواكب الله، فتنسب هذه الأفعال إلى الله إلى الكواكب هذا شنو مو صحيح. ما ثبت بالضرورة أنه من أفعال الله نسبته إلى غير الله هذا أحسن مو بس غير صحيح قد يستلزم الكفر. قال ولعل وجهه أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استنادها إلى الله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها نسبة الأفعال إلى غير الله إلى غيره تعالى مخالف لضرورة الدين، ومخالف ضرورة الدين سيكون أكافر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.